الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. نشرع اليوم إن شاء الله في الربع الثاني من هذا الكتاب الفاضل المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وهو ربع العادات. ربع العادات، وفي هذا الربع يعني هيتجلى لنا بوضوح أن الإسلام وأن هذا الدين العظيم إنما أنزله الله عز وجل ليحيا به الناس. كل تفصيلة في حياة الناس سنجد لله عز وجل فيها حكم. يعني هتكلم عن آداب الطعام وآداب السفر وآداب الصحبة وآداب العشرة وآداب النكاح وحقوق المرأة والزوج، ويتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كل ما يتعلق بالعادات اللي بيحتاجها الإنسان وآداب هذه العادات فيضبطها ضبطا جيدا. وده جعله ربع كامل من أرباع الكتاب. يعني لو قلنا أن الكتاب له أربع أركان، ده ركن من هذا الكتاب. الغزالي رحمه الله بيقول في بداية هذا الربع: أما بعد، فإن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب، ولا طريق إلى الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل، ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن، ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات. فمن هذا الوجه قال بعض السلف: إن الأكل من الدين، وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على التقوى، فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملا سدى يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى، فإنما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه، ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه. وإنما أنوار الدين آدابه وسننه التي يزم العبد بزمامها ويلجم المتقي بلجامها، حتى يتزن بميزان الشرع شهوة الطعام في إقدامها وإحجامها، فيصير بسببها مدفعة للوزر ومجلبة للأجر، وإن كان فيها أوفى حظ للنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى في امرأته، وإنما ذلك إذا رفعها بالدين وللدين مراعيا فيه آدابه ووظائفه. يبقى مهم جدا نعرف أن كل ما يعني نمارسه من عاداتنا اليومية، الطعام، الشراب، الزواج، المعاشرة، الصحبة، العمل، وهيجي هنا برضو معنا باب في أداب الكسب، النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح، كل هذه الأمور لها آداب ولها أحكام. وإنما ورد الشرع بذلك ليقع للإنسان ضبط وتهذيب، وكما يقول هنا تكون حياته لله وبالله، حتى في الأمور العادية التي لا يستغني عنها، والمطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك. نشرع في القراءة. يقول في كتاب مختصر منهج القاصدين: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. طبعا احنا لو عايزين نتوسع في هذا الباب نجد مثلا عندنا كتاب الشمائل المحمدي اللي صنفه الإمام الترمذي رحمه الله، واختصره الشيخ الألباني وصححه اللي هو مختصر الشمائل. نجد عندنا زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، وده تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شتى جوانب حياته ومختلف جوانب حياته. وكذلك كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين في هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، أو كراد الصالحين من كلام خير المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام النووي، وعقد فيه باب الآداب، سنجد فيه كذلك في آداب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتب السنة عموما يعني هجد في البخاري ونجد في مسلم ونجد في كتب السنن أبواب في الأدب وأبواب في كتاب الأطعمة وغير هذا فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول هنا آداب الأكل، منها ما هو قبله ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل. وهيبان لنا هنا أن احنا كأمة مسلمة، أمة عظيمة عريقة، لنا حضارة ولنا تراث ولنا مرجعية ولنا تاريخ مبني على الوحي الصادق ومبني على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أننا سبقنا أدعياء الحضارة الذين يدعون الحضارة والتمدن، ولكن سننظر في هذه الآداب ولنعلم كيف أنها تفيد الإنسان غاية الإفادة. القسم الأول يعني ما هو قبل الطعام، غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن، الدرن اللي هو الوسخ أو القذر. ورد في هذا الباب عدة أحاديث ولكن لا يثبت منها شيء، فعامة ما ورد من هذه الأحاديث أو كل ما ورد من هذه الأحاديث فيما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام لا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. طب معنى كده أن احنا نقول أن غسل اليدين مش سنة؟ لا بالعكس، دي من محاسن العادات، من محاسن العادات، وهي مما دل عليه الشرع أيضا. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فالإسلام أتى بالنظافة والتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف الأفنية وقال إن يهود لا ينظفون أفنيتهم، فهذا مما دلت عليه الشريعة، هو من مقاصدها النظافة من مقصد. فغسل اليدين وله علة مناسبة لصيانة الإنسان عن الأمراض، لأنها لا تخلو اليدين من ضرن يعني قذر. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض. السفرة هو الطعام الذي يصنع للمسافر، وكان يوضع فيما يشبه قطعة الجلد وتضم بطريقة معينة بحيث أنها تحتفظ بهذا الطعام. فاستعير هذا الأمر لهذه هذه القطعة من الجلد وسميت سفرة، فهي أشبه كده بمفرش الجلد الذي يوضع على الأرض، كما يقول ابن الأثير رحمه الله في هذا. يبقى السفرة ما يوضع على الأرض أشبه بمفرش من الجلد أو من المشمع، ده اسمه السفرة. خلافا ليه بقى؟ بيقول فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة. المائدة هي كل ما يمد، فتشمل السفرة المشمع ده وتشمل الخوان. الخوان اللي هو زي الترابيزة، زي الترابيزة ليه قوائم بيقام عليها، أو اللي هي باللغة بتاعتنا احنا الدرجة يقول لك ايه السفرة. لا، هي السفرة المفروض انها زي مفرش من الجلد كده بيوضع على الأرض، لكن لو في شيء ليه قوائم أشبه بالترابيزة ده هيبقى اسمه خوان بالكسر أو بالضم، خوان أو خوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أكل على خوان قط في حياته صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأكل على السفرة، وده أقرب للتواضع. وفي حديث وإن كان إسناده فيما قال إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد. المائدة تشمل السفرة، تشمل الخوان، وتشمل السكروجة، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على سكروجة قط. سكروجة يعني برضو شيء أشبه بالخوان لكنه أصغر منه قليلا، ويعني أشبه دلوقتي بالطبلية كده. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، ودي برضو ورد فيها حديث لكن إسناده ضعيف، ورد فيها حديث لكن إسناده ضعيف، لكن المقصود أن الإنسان يجلس جلسة المتعجل، يعني مش قاعد يأكل ويعمل للأكل ده استعداد خاص كده ويقعد يطول فيه جدا، لا، المقصود أن يجلس جلسة المتعجل، يعني كأن الطعام ده الوقت الإنسان هيقتطع في الطعام أشبه بالوقت الإنسان بيقتطع في الخلاء، أشبه بالوقت الإنسان يقتطع للنوم، يعني بيفعل هذه الأشياء اضطرارا لابد له من فعلها لأنه إنسان. لا تتحول هذه الوسائل، هي من وسائل الحياة، وسائل إقامة العبودية، وسائل صحة البدن، وسائل استعانة على العلم والعمل، لا تتحول هذه الوسائل الى مقاصد. عشان بقى يقعد كده وراح راح يفرش، لا هو ادي معنى مقصودهم انه ينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى. وكذلك يعني تشرع هذه الجلسة بل ويندب ليها اذا كان فيه تزاحم على الطعام. لو احنا بقى في بعض الاوقات زي بعض الولائم في ايام الاعتكاف، في الاوقات اللي فيها تزاحم على الطعام، الانسان يعني يراعي من بجواره فلا يجلس ويستحوذ على المساحة، وانما يضم رجليه، وقد يجلس جلسة المستوفز، انه يعني كأنه يجلس ينصب قدميه اليمنى واليسرى ويجلس عليهما، او ينصب اليمنى ويعتمد على اليسرى. وينوي، يبقى قبل ما الانسان ياكل ينوي. وشو بقى ازاي ان الانسان يحول العادات الى طاعات والى مستحبات؟ ينوي باكله ان يتقوى على طاعه الله تعالى ليكون مطيعا بالاكل، ولا يقصد به التنعم فقط. طب لو قصد به التنعم فقط خلاص يبقى مباح لا يؤجر عليه، طب بتفوت على نفسك الاجر ده ليه؟ وعلامه صحه هذه النيه اخذ البلغه دون الشبع. البلغه هي ما يتبلغ به، البلغه هي ما يحتاجه الانسان يتبلغ به من الطعام ولا يبقى منه بقية ولا يفضل منه فضلة، خلاص ما يبقاش منه حاجة خالص. يبقى ده ايه؟ ده اسمه البلغة. يبقى علامة النية الصالحة في هذا ان الانسان يأخذ البلغة دون الشبع، يعني ما يسد رمقه فقط، ودي المرتبة العليا. وهذه افعال اهل التقى والصديقين والاولياء الذين يتعاملون مع الطعام بهذه الطريقة. طب احنا واقع حياتنا ونمط معيشتنا مش كده، كتير مننا فعلا مخالف للامر ده، طب اعمل ايه؟ اضع ده قدامي هدف، اعلم ان الذي يلزمني ان اصل الى هذه المرتبة واجاهد نفسي في ذلك، ويعني احملها حملا عليه وادربها. لكن ان انا اتجاهل هذا الامر تماما ويعني اتجارى مع العادات السيئة والعادات القبيحة المخالفة للهدي، فهذا لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث يعني حديث مفيد، عده الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن 50 حديث اللي انتخبها لشرحها، وقال هذه الحديث فيها أصول الإسلام وعليها مدار الدين. فشو بقى الحديث ده وأهميته؟ أهمية الحديث ده لو تتبعنا نجد أن المعدة بيت الداء، وكثير من الأمراض منشأه المعدة. السمنة تسمى أم الأمراض، أمراض بقى الضغط والسكر وتصلب الشرايين والجلطات وغيرها، فضلا بقى عن أمراض المفاصل والخشونة وإلى غير ذلك. فيبقى إقامة هذا الحديث وتطبيقه، طب نمط الحياة مخالف، يبقى الإنسان يعمل إيه؟ الإنسان يجاهد نفسه لأن يصل إلى هذه الرتبة. فعلا دي طريقة أهل الإيمان وأهل الدين الحق. وزيك بعض الناس كان يعني لك الشخص بقى المفروض المتدين أو المتسنن لا يقتصر على باب واحد من أبواب السنة، إنما يجتهد أن يقيم السنة في أبواب الدين كلها. يقول: ومن ضرورة هذه النية، يعني عشان تكون فعلا نيته صادقة في أنه يأكل لله، يأكل ليتقوى على الطاعة، ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع، ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه. يبقى الإنسان لا يقبل على الطعام إلا وهو جائع، ولا يسترسل حتى يصل إلى الشبع، إنما بداية الكمال أكلات أو لقيمات يقيمن صلبه. طب الحد الأدنى المسموح له، أقل مستوى ينزل ليه الإنسان، إن كان لا محال فاعل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب بيقول: ومن ذلك، يعني من أداب الطعام ومما يدل على أن فيه نية صالحة، أن يرضى بالموجود من الرزق. الإنسان لا يتسخط على الطعام لطعامه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط، صلى الله عليه وسلم. في يعني ده أمر بقى بيصيبنا الآن، في بعض الزوجات تكثر الشكاية والضجر والتضرر لو كان الطعام ليس بمستوى معين أو درجة واحدة. بعض الرجال هو اللي يكون عنده الأمر ده، بعض الأبناء، ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما يلزم من الرضا ومن شكر النعمة. وخلي بالكم أي طعام لا ينتفع به الإنسان إلا بالعافية، وكما قال الأعرابي لما وضع له طعام شهي قيل له ما أشهى طعام وأطيبه، قال طيبته العافية، قال طيبته العافية. لو الإنسان ليس عنده عافية، يعني الإنسان لو فقط حس التذوق هيستفاد بإيه؟ زي ما هو منتشر الآن هيستفاد بإيه؟ لا يجد أي شيء، لو يعني أشهى الأطعمة وضع له لا ليس له أي طعم خالص، يقول لك طعمه زي المية العذبة اللي فيها سنة ملوحة كده، كل الأطعمة كده، طب هيستفاد بإيه؟ يبقى الإنسان يشكر ما يوضع له، يرضى بالموجود، ولا يحتقر اليسير منه، لا يحتقر اليسير بل يحمد الله عز وجل عليه، وإن أصابه فاقة أو ضر فليسأل الله من فضله، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. ودي بقى فيها علاج الأثر أو الأنانية اللي في النفس، إن الإنسان يستأثر لنفسه بالطعام، لا ده مخالف للهدي. كل ما يمكنك أن تستكثر من الأيدي على الطعام يبارك لك فيه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في غزوة الخندق لما جابر رضي الله عنه أراد أن يصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجده قد ربط على بطنه حجرين وليس حجرا واحدا من الجوع، وأصابه يعني حزن شديد لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذبح العناق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تأتي أنت وبعض أصحابك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، أتى بكل الصحابة اللي كانوا يحفرون الخندق، تكثير الأيد على الطعام. القسم الثاني يبقى كانت آداب الطعام قبل الأكل. القسم الثاني في الآداب حال الأكل ساعة ما نجلس على الأكل بقى، وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله. بسم الله، بعض الناس يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هو اللي ورد في الحديث سمي الله، يبقى يقول بسم الله، ويحمد الله تعالى في آخره، وورد فيها صيغ كثيرة للحمد، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي، الحمد لله الذي جعل له مسلكة، أو الحمد لله رزقنا هذا جعل له مسلكة، وصيغ كثيرة من الحمد في الأذكار وردت في حمد الله عز وجل في آخر الطعام. ومن ذلك أن يأكل باليمنى، يأكل بلادي اليمنى، والأكل بالشمال يدور بين التحريم والكراهة، والتحريم أظهر، والتحريم فيه أظهر، وده لذلك لازم يعلم الصبيان ذلك، يعلم الصغار، وبهذا مما يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، الأكل باليمنى وعدم الأكل باليسرى. ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة، ودي تدل على القناعة وعدم الشره، ويجود مضغها، يعني يأخذ مدة أو مسافة على ما يمضغها مضغا جيدا. يبقى من العادات الصحية اللي كل دي خلي بالكم عادات هي هدي نبوي وآداب شرعية، وهي في نفس الوقت عادات صحية مفيدة جدا بينصح بها الأطباء، وألا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلي على الأولى، ولا يذم مأكولا، ومن ذلك أن يأكل مما يليه، يعني من المكان اللي قدامه، إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، يعني في كذا نوع فيشرع أو يشرع له أن يأخذ من غير ما يليه، لكن لغرض التنوع. وليأكل بثلاثة أصابع، ثلاث أصابع فقط. طب يشرع أن يأكل بالملعقة؟ طبعا يشرع أن يأكل بالملعقة، وهيجي هنا فائدة هيقولها الإمام الغزالي رحمه الله، أن في حاجات استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من فعلها، كما وقع في الأشنان. الأشنان ده حاجة زي الصابون كده، ده لم يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف من هدي النبي أنه يحب النظافة ويحب التطهر ويبالغ في ذلك. فالأشنان يشرع ليك لأن أنت ده أمر يساعدك على النظافة أكتر، حتى لو النبي ما استعملوش صلى الله عليه وسلم. فكذلك الملعقة، يشرع الأكل بالملعقة، يشرع الأكل بالملعقة. ومن ذلك ألا ينفخ وإذا وقعت لقمة أخذها، وده صنع أهل التواضع بقى، لو وقعت سقطت منه لقمة يميط عنها الأذى ويأكلها. ومن ذلك ألا ينفخ في الطعام الحار، يبقى لو قدامه طعام حار لا ينفخ فيه لألا يستقذر ذلك منه، الناس تستقذر أن النفس ينفخ في الطعام، ما ينفعش. ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، ودي مسألة كتير للأسف حتى من بعض المتسننين، لا يقع فيه يوم يأكل التمر وحط النوى في نفس الطبق، لا. ولا يجمعه في كفه، ما يحطش برضو التمر والنوى في كفه بطريقة واحدة، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. خلاص. وشوفت بقى دي كلها زوقيات وآداب في غاية الرقة ومفيدة جدا. وكذلك كل ما له عجم وثفل. العجم اللي هو النوى، والثفل اللي هو التفل يعني أو اللي بيبقى الحسالة يعني. فكل طعام أو ثمرة أو ليه شيء من المخلفات هينتج عنه نتعامل معاه بالطريقة دي، لا نضع النوى في نفس طبق الايه التمر، ولا يوضع الثفل في نفس طبق الثمر أو الطعام. ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في باب الطب. لا، الأمر ده ما فيش نهي عنه شرعي، ولم يثبت في الطب إن هو ده أجود. مختلفين فيه، بعض الناس يقول لا ده ممكن يصيب بعسر الهضم، والعكس بعض يقول لا ده الأجود للإنسان حتى لا تمتلئ معدته بالطعام اللي هو يشرب أثناء الطعام. فده باب مرجعه للطب فلا حرج فيه، الله أعلم. ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب ويمص مصا لا عبا. المص اللي هو يشرب الماء برفق وهدوء، العب ان هو ايه ياخذ جرعات من الماء بالافيه ثم يبتلعها دفعه واحده. فقد روي عن علي رضي الله عنه مص الماء مصا ولا تعبه عبا فان الكباد من العب. وطبعا هذا امر لا يصح الاعتماد عليه لان الامر ده مرجعه الى الطب، لكن هو أليق بالإنسان وأمرأ له في الشرب أن يشرب بهدوء وبترسل ولا يعب عبا. ولا يشرب قائما، والشرب قائما مكروه في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. طب ليه قلنا مكروه؟ لأنه شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فصرف النهي إلى الكراهة دون التحريم. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي. ويتنفس في شربه ثلاثا. يبقى الإنسان هو بيشرب ياخد نفسه، كلمة يتنفس يعني أثناء الشرب مش في الإناء، إحنا لسه قلنا ما ينفعش يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه، إنما يأخذ نفسه ثلاثا وهو يشرب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني وهو يشرب مش جوه الإناء، وهو يشرب يعني هيشرب كده وبعدين يتنفس وبعدين يشرب وهكذا. والمعنى يتنفس في شربه في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس لا أن يكون النفس في الإناء. القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه. ثبت اللعق ده، الإنسان اللعق يمص أصابعه إذا بقي فيها أثر للطعام. طب الواحد بيأكل بمعلقة مش هيبقى محتاج يلعق أصابعه، نعم احنا قلنا بيأكل بصابعه الثلاثة دي. طيب مسألة بقى انه يلعق الأصابع دي سنة ثابتة، سنة ثابتة، لكن إذا وجد من لا يفهم هذه السنة ولا يستوعبها بل يستقذر ذلك فالأولى تركها. من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، ودائما إذا كنت في مقام تعليم الناس وسيقبلوا منك علمهم، أما إذا لم يكن المقام يتسع إلى ذلك فلا تفتن الناس إنك لم تكن محدثا قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال حدثوا الناس بما يدركون أو بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فننتبه لهذا. والآن يسلت القصعة. يسلت القصعة اللي هو يعني إيه؟ لا يدع شيئا في الوعاء أو الطبق يلقى في المهملات، يعني باقي لقمة في الطبق لا ما تسيبهاش، باقي طعام في حواف الطبق أو القصعة المكان اللي هو إناء الأكل يعني لا تتركها، لا تتركها للشيطان، وإنك لا تدري في أي طعامك البركة كما قال صلى الله عليه وسلم. وليحمد الله في نهاية الطعام، يحمد الله عز وجل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. ويغسل يديه من الغمر اللي هو الزهومة أو الدهن أو أثر الطعام اللي بيصيب اليد. فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع. يبقى لو أنت بتجلس في سفرة على طعام يعني وفي واحد أسن، والد ده منزلته عالية زيادة فضل وأكبر في السن، أو واحد من الموجودين أكبر في السن هو الكبير في هذه الجلسة، فليه يبدأ هو الأول؟ زيادة فضل زي الوالد أو عالم أو إمام في القراءة القرآن أو غيره، ده له وجاهة وله قدر وله منزلة وفضل، فيش يعني الأدب إن هو يبدأ الأول، إلا أن يكون هو المتبوع. إلا لو أنت بقى صاحب البيت والناس كلها مستنية أن أنت اللي تيجي عشان تبدأ ورا منك، أو أنت اللي هيتبعوك في ذلك فتبدأ أنت. ومنها ألا يسكتوا على الطعام، بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. وده من الأدب على الطعام، أن يكون في نوع من المؤانسة، المؤانسة ما يكونش في نوع من الشره والإقبال على الطعام أو نوع من الكآبة والصمت، لا يكون نوع من المؤانسة. ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه، ولا يحج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. يعني الإنسان إذا دعي إلى مأدبة أو إلى طعام يأكل ويتعامل بسماحة ويتعامل بلطف أخلاق، ولا يتصنع الانقباض، يعني بلاش يترسم كده ويعمل نفسه مش عايز يأكل ويخلي الناس كل شيء يا أخي بالله عليك تأكل ويزهقهم، لا، يعني المسألة فيها يسر وسلاسة ونوع من التواضع. ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لألا يستحيوا، يعني كان بيقول له خد بالك اللقمة فيها شوكة، قال له يعني أنت مركز معايا لدرجة أن أنت عرفت أن اللقمة فيها شوكة، يعني أنت قاعد مركز تركيز عالي جدا، يعني لا، ده خلاف الهدي. ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره، فلا ينفض يده في القصعة، بقى الأكل اللي في إيده مش إحنا قلنا بيأكل بإيه، بالثلاثة أصابع، مش هيقعدش ينفض اللي فاضل منه كده في الايه في القصعه. خلي بالك هو بيتكلم على الناس كلهم بياكلوا في طبق واحد، طب لو كل واحد ليه طبق هيبقى الوضع اسهل شويه، لو كل واحد ليه طبقه هيبقى الوضع اسهل شويه. فلا ينفض يده في القصعه ولا يقدم اليها راسه عند وضع اللقمه فيه، يعني هو لو في طبق واحد كله بياكل منه او بيشرب بقى حاجه كده يقدم بقى بقه كده، يبقى ايه، طب الحاجه اللي هتقع من بقه دي هتقع فين، تقع في الاكل، فده امر يستقذر. واذا اخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذ بيساره كده، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة فقد يكرهه غيره، إلا إذا استأذنهم. لو استأذنهم بقى إيه رأيكم يا جماعة نحط كذا على كذا ولا إيه، ماشي، حط ليمون على الأكل. في واحد بقى بيتجاهل كل اللي قاعدين وهو طبق واحد اللي موجود وهو بيحب الليمون يعمل يحط ليمون، طب واللي باقيين مش مشكلة، بيتجاهل كل اللي موجودين، ده مش من الأداب. الأداب يا إما تستأذن الناس يا إما تكف. فقد يكرهه غيره، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، ما يأكلش من اللقمة ويرجعها تاني في الطبق، يعني اللقمة دي خدها مرة واحدة، وعشان كده قالوا يسن إيه تصغير اللقمة، يبقى تاخدها على مرة واحدة، لكن خدت انت لقمة قطمت منها شوية، طب اللي فاضل مكان أكلك ده طب تحطه تاني في قلب الإيه، في قلب الطبق، ده أمر يستقذره الناس. فصل في تقديم الطعام إلى الإخوان. ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان، اللي هو الأخوة في الله بقى. روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. تجميع الإخوة على الأكل ده مما يزيد الألفة والمودة ويشيع روح من الحب في الله ويساعد على ذلك فعلا. وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص، نوع من الحلوى مصنوعة من التمر والسمن، يصنع الخبيص والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول كلوا فما صنعته إلا لكم، ويقدم ما حضر من غير تكلف. هذه نقطة بقى، التكلف في الطعام دلوقتي هو اللي قطع الأواصر. لو الناس عندها مسألة إن أنا عادي جدا اللي عندي في البيت إيه؟ اللي كان زمان يقولوا كده الجود بالموجود، والكرم كده إنك تبذل ما لديك بسماحة النفس. لكن التكلف بقى، لو أنا اللي عندي في البيت إيه؟ حضر وقت الطعام، اللي عندي في البيت النهاردة إيه؟ أنا أقدمه للناس بسماحة. طب لو اللي موجود النهارده ده طعام متواضع خلاص، ما هو ده اللي انا باكل منه. لكن بقى التكلف وان انا عشان ادعو واحد لطعام لازم اتكلف جدا، ده خلى ايه اللي يحصل؟ الانقباض، وما حدش يدعو حد للطعام بسهوله. وفي المقابل المفروض يجي يحضر عزومه لازم يجيب معاه هديه، يبقى كمان بقى ايه تكلفه مضاعفه، تكلف من المدعو وتكلف من الايه من الداعي. بيقول: ولا يستاذنهم في التقديم، ايه تتعشى اجيب لك حاجه يا عم انت، يعني ايه المعروف يندب تكسيره وتعجيله وستره، ما تقعدش تستاذن كل شيء، يعني خلاص هو انت بتقول له اجيب لك تعالى اقول لك ايه، اقول لك شكرا، واللي ايه اللي يعمل خير فعلا يقدم يعني. بس فعلا ساعات لو الامر هيستدعي تكلفه ينبه، لانه ممكن يحزن لو هو ما اكلش، يعني الامر هيترتب عليه تكلفه مجهود او مشقه او كلفه ماديه او غيره، يستاذن ادعوك لكذا من باب الايه، انه بس عشان خاطر لو بعد كده تكلف كل ده والتاني قال والله انا وقتي مش هيسمح، طب اعمل ايه؟ فهيحزن، فلئلا يقع في ذلك ايه يستأذن، بل يقدم من غير استئذان. ومن التكلف ان يقدم جميع ما عنده. وبقولك خليك انسان طبيعي جدا، وانت بتحتسب الاجر بالحاجات الزياديات وتتعامل مع اخوانك بسلاسة. ومن اداب الزائر الا يقترح طعاما بعينه. بيتكلم بقى على اللي رايح قاعد، ضيف قاعد عمال يكدر الناس وينظم عليهم ويتكلم معهم، اعمل خلي سوي هات. لا انت تقعد في مكان لا تدري يعني ظروف المكان ايه، لا تدري احوال المكان، وانما تكون تتسم بالحياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لا يقترح طعاما بعينه، وان خير بين طعامين اختار ايسرهما، الا ان يعلم ان مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصره عن تحصيل ذلك. فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. يبقى خلاصة الكلام إن الإنسان ينبسط ويطلب ويقترح في المكان الذي يعلم أنه لا يسبب إزعاج أو لا يسبب إحراج أو لا يسبب ضيق على أهل هذا البيت. فصل لا تدخل على قوم يأكلون. ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم. دي هنلاقيها مثلا في المدينة الجامعية أو في بعض الأماكن اللي هي بقى فيها مجتمعات، أو في السكن الطلابي، أو حتى في سكن الناس في الغربة أو غيره، بيتوخى الأوقات اللي فيها إيه فطع ويطرق الباب ويقعد. طب ده مش من الأدب. فإن صادفهم من غير قصد، طب لو هو دخل من غير قصد ولقاهم بيأكلوا فسألوه الأكل، تفضل معانا، نظر، مش مجرد بقولك تفضل استنى، نظر. فإن علم أنهم سألوه حياء منه فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز له أن يأكل. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل. فصل في آداب الضيافة. ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. وقال بعض السلف لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ده فيها حديث مرفوع، حديث أبي سعيد الخدري، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى الإنسان يتوخى طبعا ليه ما يدعوش الفساق؟ ليه؟ الفاسق ده غير أمين. إذا دخل بيتك إما أن يعني لا يتقي الله في حرمات البيت، إما أن إذا رأى زلة أو عورة نشرها لا يتكتم على سر. هو كفاسق يشينك دخوله معك وخروجه معك، لأنه مثلا لو مشتهر بالخمر بالمخدرات بالفواحش فإنه يشينك مثل عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. كذلك من باب الهجر ومن باب الردع أنه لا يصاحبه أهل الصلاح فلا يسترسل في غيه ولا في فسقه، وهذا لا يمنع من وعظه ونصحه والتلطف له في النصح، لكنك تصحبه تدعوه تقعد تؤنسه وتجلسه ده امر تاني زائد عن ذلك. وينبغي ان يقصد الفقراء دون الاغنياء. دي نقطة مهمة، ان كتير من الناس لما بيعد مأدوبة او يصنع وليمة او غير ذلك يتوخى بها الاغنياء واصحاب الوجاه، وهم فيها ازهد الناس، ويكون عيب عليه انه يلبي الدعوة ويبقى حريص على ده، ويترك الفقراء وهم أحوج الناس وأحرصهم على الحضور للوليمة. ولذلك في الحديث شر الطعام الوليمة، ليدعى إليه الإيه؟ الأغنياء ويأبونها ويطرد عنها الفقراء. يبقى ده مشكلة فعلا. الإنسان بقى اللي يتقي ربنا سبحانه وتعالى، طب واحد يقول لك هو المكان مش مناسب وإحنا عايزين نخلي الناس في تناسب بينهم، فيش مشكلة، أعد للفقراء طعاما لا تحرمهم. ودايما اجعل نصيبا من جبر القلوب وتطيب خواطر الفقراء فإنهم ينتفعون بذلك. وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإحاشة وقطيعة الرحم. يبقى إذا حل به ضيف وجب إكرام، أو يعني شرع له إكرامه، من كان أوله إلى آخر فليكرم ضيفه. طب إذا كان الضيف ده بقى من أهل من أصحاب قرابته ذي رحم، يعمل ايه بقى؟ ده المفروض يبالغ في الايه؟ الاكرام بسببين دلوقتي، سبب الضيافه نضيف، والسبب الثاني انه ايه؟ ان هو له رحم. وكذلك يراعي الترتيب في اصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوته المباهاه والتفاخر. شوف الكلام الجميل، يعني انت ممكن تعمل وليمه او تعمل عزومه وتاخد فيها وزر. ليه؟ النيه غير صالحه. النيه القصد فيها الايه؟ القصد فيها المباهاه والفخر، ودي نوايا غير صالحه، نوايا غير صالحه لا يمكن ان يترتب عليها اجر. وكذلك بل استعماله السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. تشق عليه الإجابة زي كبر سن أو مرض أو كثرة انشغال أو بعد مسافة أو أحوال جوية غير مناسبة، فلا تشق على الناس. ساعات واحد يعمل فرحه ويبقى لازم الدنيا كلها تتقلب عشان هو عمل الفرح بتاعه، ليه؟ يكون في سماحة في الأمر ده، يكون في سماحة في الأمر ده. وأما آداب الإجابة فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجبة، وده قول عامة العلماء إن وليمة العرس الدعوة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول. وإن كانت لغيره فهي جائزة. ثم ينبغي ألا، طيب الأول الإجابة، طب بقية الدعوات، يعني واحد دعا واحد لوليمة فيه لوليمة مثلا العقيقة ابنه مثلا، أو لوليمة عدها لما راجع من السفر أو غير ذلك، يعني ظاهر الأدلة وبعض الأدلة فعلا العامة إن إيه، من إذا دعي المسلم فليجب عامة بقى. فإذا لم يكن هناك عذر فإجابة الدعوة متعينة، إما وجوبا في الوليمة وليمة العرس على قول عامة العلماء، وإما وجوبا في سائر الإيه الدعوات ما لم يمنع منها مانع. إيه بقى المانع؟ طبعا ده بقولك في اليوم الأول، إن ساعات واحد بيعمل الوليمة بتاعته يوم واثنين وثلاث، فهي هتبقى هتجب في اليوم الإيه الأول فقط. طيب الدعوة اللي بتبقى واجبة عليك الدعوة اللي انت عينت فيها، أما الدعوة العامة واحد بقول جي في المسجد قال إيه يعني تشرفونا جميعا لطعام وليمة غدا أو اليوم، خلاص انت لا يجب عليك إجابة هذه الدعوة لأنها إيه لم يعينك بنفسه. ثم ينبغي ألا يخص الغنية بالإجابة دون الفقير ولا يمتنع من الدعوة. ساعات واحد إيه يزهد في دعوة بعض البسطاء، يقول لك يعني دعوة درجة الفقير وهيبقى الطعام مستواه متواضع، فتلاقيه يقصر في الإيه في الأمر ده، مع أن سبحان الله الفقير قلبه ينجبر بإجابة الدعوة أضعاف أضعاف الغني. فاللي هيتعامل مع ربنا بقى وبيمتثل فعلا وينوي بإجابة الدعوة فعلا جبر القلوب ونأخذ منها أجر هيكون تفكيره مختلف. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. يعني لو أنت دلوقتي دعيت لطعام روح، الدعوة تلبية الدعوة واجبة بغض النظر عن الأكل، يعني ممكن تروح ما تاكلش بس تروح وده. طب لو هو كان يسر بذلك يندب ليك ان انت ايه ان انت تفطر وتصوم يوم ما كان، مفيش مشكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوكم تكلف لكم ثم يقول احدكم اني صائم افطر وصوم يوما مكانه. طب ليه قلنا يشرع انك تحضر وما تصومش وما تفطرش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان صائما فالايه فليصلي. يصلي يعني ايه؟ يدعي للناس بالبركه ومش شرط ياكل، ويبقى كده اسمه اجاب الدعوه. فاما ان كان الطعام حراما فليمتنع من الاجابه. يبقى ساعتها انت تاكل حرام ازاي؟ طيب لو علمت ان عين هذا الطعام حرام فحرم عليك قولا واحدا انك تمتد يدك له. طب ان كان صاحب المال ده ماله كله حرام حرم كذلك ان تجيب. طب اذا كان المال مختلط يبقى ساعتها هيدخله الكراهه، يبقى يكره ليه في هذه الحاله اجابه الدعوه. يعني عين المال حرام، عين الطعام حرام، الطعام ده نفسه مسروق او مغصوب، خلاص يبقى ده في حد ذاته طعام نفسه محرم. طب يعني بقى مال كل واحد دخله كله من الربا، واحد دخله كله من الايه الغصب، فلوسه حرام، فده يبقى ايه؟ يبقى ده برضه لو كل فلوسه كده مش هينفع. ايه وماله مختلط بقى يبقى ساعتها بيكره، وتشتد الكراهه بحسب كثره الحرام وقلته. وكذلك اذا كان ثمه فرش محرمه، فرش محرمه بقى زي النمارق اللي فيها صور، او اناء محرم انايه الذهب والفضه أو مزمار، يبقى كده لو واحد عامل وليمة هو عامل فرقة وعامل معازف وفرح مختلط وفيه محرمات، لا يلزمك الإجابة إلى إيه؟ إلى هذه الوليمة، نوع من من العقوبة لي. اتق الله في الوليمة بتاعتك، اتق الله في فرحك، وإحنا نجاوبك نجيب الوليمة دي. وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. يبقى قلنا في الأول إن يجب إجابة الدعوة إلا إذا بيستثني بقى الحاجات اللي قالها دي كلها. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة. شوف النية بقى، أنت تنوي فين وإنت إيه وإنت رايح الوليمة؟ السنة، اقتداء بالسنة، إكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن. انك ما تساعدش الشيطان على ان ساعد الشيطان ان هو ينزغ لاخيك ويقول لك ده متكبر عليك او ما بيحبكش او مش عايز يشوفك في حاله مسرور فيها، فربما قيل عنه اذا امتنع هذا متكبر. وينبغي ان يتواضع في مجلسه اذا حضر ولا يتصدر، يعني يكون خافض للجناح وملازم للتواضع. وان عين له صاحب الدار مكانا لم يتعده، قال له تفضل هنا، يقعد هنا، ولا يكسر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام. يعني هو سبحان الله، فإنه دليل على الشرع. هو قاعد في المكان طول ما هو قاعد باصص على الإيه المكان ده، طبعا يعني من الإيه من الأمور المذمومة وخلاف الأدب. فصل في آداب إحضار الطعام. وأما إحضار الطعام فله 5 آداب. الأول تعجيله، فذلك من إكرام الضيف. يبقى الإنسان يعجل، ما تسيبش الناس تتفلق من القعدة وبعد كده، لا يعني عجل الطعام. ودي مسألة تانية، ساعات واحد بقى يتأخر ويستنى واحد تاني، لا يعني ده من الأداب انك تعجل الطعام لمن حضره. الثاني تقديم الفاكهة اولا قبل غيرها، وذلك اصلح في باب الطب. احنا قلنا اي حاجة هيقولها ويعول فيها على الطب يبقى المرجع فيها لإيه؟ للطب. اذا لم يثبت ذلك بالطب يبقى ماهيش ايه، مش معتبرة معنا. وذلك اصلح في باب الطب، وقد قال الله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم، خصوصا المشوي. ثم أفضل الطعام بعد اللحم السريد، السريد اللي هو الخبز اللي بيتم وضعه في المرق، زي الفتة كده. ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليد عند الغسل. الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة، يقدم الألوان الأطعمة اللي عنده كلها. الرابع ألا يبادر إلى رفعها، بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم. الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة. وشوف الأدب الجميل ده بقى. وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام. النظرة المتوازنة دي مهمة جدا، مش عشان أعمل عزومة لازم أضر بأهل البيت أو العكس، أكون برضو عندي نوع من البخل وعايش أصنف. لا، نظرة متوازنة دي، قدم الأصناف كلها، قدم كميات مناسبة، بس ما تنساش إن البيت فيه ناس، زوجتك وولادك، خد بالك من دي. يبقى ينبغي أن يعزل أهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة. وذلك من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيبا نفسي وإن جرى في حقه تقصير، فذلك من حسن الخلق والتواضع. ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، لازم يأذن له هو إيه ينصرف، ويراعي قلبه في قدر الإقامة، لا يشق عليه ويطول ولا يقصر في حقه. طيب نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.